بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم مجموعة دروس الأخلاق الحسنة للشيخ محمد صالح المنجد، والتي تتكون من 12 درسا، وقد سجلت في 12 شريطا معبأة في ألبوم كما توزع مفرقة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يوفقه لإلقاء مجموعة أخرى من دروس الأخلاق الحسنة، كما نسأله أن ينفع بها كل من سمعها. والآن نترككم مع الدرس العاشر، وهو بعنوان خلق العفو. فحديثنا في هذه الليلة عن خلق كريم من الأخلاق الإسلامية الحسنة، ألا وهو خلق العفو. والعفو في اللغة الإسقاط، قال تعالى: واعفو عنا، ويأتي بمعنى أيضا الكثرة كقوله تعالى: حتى عفوا، أي كثروا، ويأتي بمعنى الذهاب والطمس، ويأتي بمعاني أخرى. ويستعمل الفقهاء لفظة العفو بمعنى الإسقاط والتجاوز غالبا. ومن المرادفات لهذه اللفظة لفظة الصفح، ومعنى الصفح ترك المؤاخذة، وأصله الإعراض بصفحة الوجه عن التلفت إلى ما كان منه، فهو يعرض عما كان من صاحبه من الأذى أو الضرر. قال الله تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وكذلك أيضا قوله سبحانه: فاعفوا واصفحوا، ولكن قالوا: إن الصفح أبلغ من العفو، ولذلك أمر الله بهما جميعا فقال: فاعفوا واصفحوا. أمر بالعفو وبالصفح، ولأن الإنسان قد يعفو ولا يصفح، فهو يترك العقوبة لكن نظراته وأفعاله تدل، أو بعض حركاته تدل على أنه لم يصفح. وقد أمر الله تعالى بهما جميعا فقال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وكذلك كلمة المغفرة من الكلمات القريبة في المعنى، فإذا عفى عنه وغفر له فإن المعنى متقارب. والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، أو التجاوز عن الخطأ وترك العقاب عليه. وكذلك يعرف بأنه محو إزالة الجريمة وآثارها. فالعفو ترك الانتقام، فإذا أضاف إلى ذلك محو أثر الخطأ من ذهنه وعدم تذكره فهذا هو قمة العفو. فإذا أضاف إلى ذلك الإحسان فقد بلغ المنتهى. فترك الانتقام إذا أضيف إليه أنه لا يتذكرها البتة ويصفح، وإذا أضيف إليه الإحسان إلى من أخطأ عليه فقد بلغ القمة والمنتهى. وقد جاءت الآيات الكتاب العزيز وأحاديث السنة النبوية فيها ذكر كثير للعفو وفضله، وأمر الله سبحانه وتعالى به في مكة، أو في أول الأمر قبل فرض الجهاد بالنسبة لأهل الكتاب قبل القدرة على قتالهم، قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ثم جاء الأمر بقتال أهل الكتاب. وكذلك نجد مثلا في آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وكذلك جاء في ذكر آية وكذلك جاء في الآية التي فيها ذكر الطلاق والفريضة وهي المهر في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وجاء الأمر بالعفو من الله لنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. وقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين الذين خالفوا أمره في أحد، وعن المؤمنين الذين فروا، وعمن تخلف في غزوة تبوك. وندب الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى العفو فقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالأخذ بالعفو في قوله: خذ العفو، قيل المعنى: خذ ما زاد ما فاض عن حاجتهم من أموالهم وما جادوا به، خذ ما عفو ما فضل عن أموال ما فضل من أموالهم، خذ ما عفى لك من أموالهم، كما جاء عن علي بن أبي طلحة وهو الراوي المشهور عن ابن عباس في التفسير، وهذا كان قبل فرض الزكاة: خذ العفو. وكذلك أمر الله المؤمنين بقوله تعالى: فاعفوا واصفحوا، وكذلك قوله سبحانه: وليعفوا وليصفحوا. وجاءت هذه اللفظة أيضا في القرآن بصيغة اسم الفاعل في قوله عز وجل: والعافين عن الناس. طيب، هذا الخلق العظيم وهو خلق العفو قد امتثله النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. فتعالوا ناخذ طائفة من عفوه صلى الله عليه وسلم وماذا كان من ذلك. لقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى لما قال له: فاعفوا عنهم. أمر نبيه بالعفو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن كما نعلم. فنجد أنه عليه الصلاة والسلام في عدد من المواضع قد عفى، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت من قبل أبي عبد الله الجدلي عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. فامتثل الأمر الذي ورد له من الله، وكان خلقه القرآن، وكان لذلك من صفاته أنه يعفو ويصفح. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومن الأمثلة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد عفى عن اليهودية التي جاءت بالشاة المسمومة، عن اليهودية التي جاءت بالشاة المسمومة، وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ورواية البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. وفي رواية مسلم أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك علي. وفي رواية على ذاك. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. وورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل هذه المرأة، لكن لم يكن لأجل شخصه، ولكن لأنها تسببت في مقتل رجل آخر. ويوضح ذلك حديث أبي داود الذي رواه جابر بن عبد الله حدث أن يهودية من أهل خيبر، وهي أخت مرحب اليهودي الذي قتله علي رضي الله عنه، سمت شاة مصلية مشوية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام يحب الكتف، فلذلك دست في ذراع الشاة سما أكثر. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي للذراع. قالت: نعم. قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: إن كان نبيا. فقلت: إن كان نبيا فلن يضره. شوف مكرها خبثها، انظر إلى مكرها وخبثها، يقول: إن كان نبيا فلن يضره. لكن كيف؟ ما هي ارتباط يمكن أن يتضرر النبي؟ بنو إسرائيل قتلوا أنبياء، وكذلك في بعض المعارك جرح النبي صلى الله عليه وسلم، سقط من كيد الأعداء، إذن يتضرر النبي بشر، فمنطقها فاسد. قلت: إن كان نبيا فلن يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت مسألة شخصية متعلقة به عليه الصلاة والسلام، عفى عنها. وكان عليه الصلاة والسلام يتألف قلوب المشركين، وكان عليه الصلاة والسلام يضرب المثل في التسامح في حقه الشخصي، ولم يعاقبها. وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة بعد ذلك، بعد العفو توفي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. يقول أبو داود رحمه الله تعالى في رواية أخرى نحو حديث جابر قال: فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري. لما مات صارت المسألة فيها قتل عمد، نتج عنه موت شخص معصوم. فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث جابر، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. إذن هو في البداية عفى لأجل حقه الشخصي، لما أدى الأمر إلى موت أحد الصحابة عند ذلك قتلها صلى الله عليه وسلم. ومن عفوه عليه الصلاة والسلام أنه عفى عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحره، والخبر مشهور. عفى عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة مشهورة. وكذلك من قصص عفوه صلى الله عليه وسلم أنه غزا كما يروي جابر رضي الله عنه حديث البخاري قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه جابر، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه يعني الشوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، وتركوا للنبي عليه الصلاة والسلام شجرة يستظل تحتها، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا مشرعا فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. في رواية: فشام السيف يعني أغمده وجلس، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقبه وتركه صلى الله عليه وسلم. من عفوه عليه الصلاة والسلام عن المنافقين معفو عن عبد الله بن أبي، لما ذهب عليه الصلاة والسلام يدعوهم، وكان في المجلس عبد الله بن أبي والجماعة من اليهود والمشركين والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. أنفه كراهية للنبي صلى الله عليه وسلم، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. هكذا بكل صفاقة ووقاحة: ارجع إلى رحلك، الذي يريدك يأتيك، أنت لا تأتينا. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود، حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي. قال: كذا عبد الله بن أبي قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أعفو عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن بحيرة هذه المدينة يثرب على أن يتوجوه، البحيرة المدينة يثرب على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، يعني يكون ملكا عليهم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صار هو صاحب السلطان في المدينة، فطبيعي أن يتوقع أن يكون عبد الله بن أبي من أعداء الدعوة، لأنه ينظر إليه على أن حرمته ملكا وسلطانا ورئاسة. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، هذا عبد الله بن أبي، وغص بالدعوة هذه التي نظر إليها على أن حرمته الملك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنه كان ممكن أن ينتقم منه لأن الرجل بهذه الوقاحة يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يتألف الرجل ويتألف قومه فعفى. في رواية البخاري قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب. هذه في بداية المرحلة المدنية لاستتباب الأمر والمزيد من التقوي، وكان القرآن يواكب مسيرة الدعوة ضعفا وقوة، وتأتي التوجيهات من الله تعالى بحسب الحال، كما كانوا مأمورين في مكة بكف الأيدي، ولما جاءوا المدينة صار الإذن بالجهاد، ثم صار الأمر به، ثم صار الأمر بقتال كل الكفار في العالم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم، صار الجهاد. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله بن أبي ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، صار له شان، انتصروا على قريش وصاروا قوة، خرجوا من المعركة منتصرين، استتب لهم الأمر في البلد وما حولها. فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، يعني في الظاهر. فهذا نموذج آخر من عفوه عليه الصلاة والسلام، وكان عفوه صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان عفوا بحكمة، وكان عفوا يرجى منه خير عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عفى عن أهل مكة، وكان الله قد أرسل له ملكا ليطبق عليهم الجبلين العظيمين فيهلكوا، فدعا الله لهم بالهداية. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كما أنه قد عفى عن كبار من الصناديد، فقد عفى أيضا عن ناس كان قد أهدر دمهم لما حصلت ظروف معينة، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا تائبين، فمثل ذلك ما حصل لعكرمة بن أبي جهل مثلا، وما حصل لعبد الله بن سعد بن أبي سرح لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يبايعه في البداية، لما كرر أمر ثلاثا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قد عفى عن هوازن لما جاءوا يطلبون أهلهم أموالهم بعدما أخذوا السبايا بعدما أخذ المسلمون السبي والمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: يا رسول الله، خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، بل ترد إلينا نساؤنا وأبناؤنا، أو ترد إلينا نساءنا وأبناؤنا، فهو أحب إلينا. فقال لهم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وهبه لهم. ثم علمهم كيف يفعلون مع بقية المسلمين ليستردوا ما بحق المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أيضا وحشي قاتل حمزة، فإنه لما جاءه ما زاد عليه الصلاة والسلام عن قوله له: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ أو قال: ويحك، غيب وجهك فلا أراك، في رواية أخرى. ولم يفعل له عليه الصلاة والسلام شيئا أبدا. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن رجل عظيم من الصحابة كاد أن يتسبب في إفساد غزوة عظيمة، إن لم تكن هي أعظم الغزوات، وهي في مصيرا بالنسبة للجزيرة العربية، وهي فتح مكة. ولذلك لما سرب حاطب الخبر إلى أهل مكة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، استدعاه وجلس إليه، سمع منه، عفى عنه. وإلا فإن حكم الجاسوس إيش؟ القتل، لا شك في ذلك، حكم الجاسوس القتل. وخلق العفو هذا ليس خاصا بنبينا عليه الصلاة والسلام، بل إنه عام لكل الأنبياء، لأنه ما من مؤمن وخصوصا النبي الذي في مقام النبوة إلا ويعفو. فلذلك مثلا عفى يعقوب عليه السلام عن أولاده الذين تسببوا في فراق ولده يوسف له، وشدة الإيلام والحزن حتى أصابه العمى من البكاء وكثرة البكاء، عفى عنهم وقال: سوف أستغفر لكم ربي. يوسف عليه السلام لما جاءوه وشكوا حاله في نهاية القصة قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، بعدما كشف شخصيته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فلم يكن موقف يوسف عليه السلام موقفا هينا، لأن الذي ذاق مرارة الفراق، فراق الأب، وهو الذي كان يغذيه ويربيه ويعلمه، هو يعني يوسف ما فقد فقط الحنان، يوسف فقد مصدر التعليم من أبيه النبي يعقوب عليه السلام. ولذلك كان الحرمان الحقيقي هو حرمان النبوة، حرمان ميراث، حرمان العلم الذي حرمه إياه. لا نشك أن يوسف قد حزن على فراق أبيه من جهة فقدان التعليم من نبي أكثر مما حزن لمجرد الفراق وفقد الأب. ثم إنه تجرع مرارة المكث في الجب مع خشية الهلاك وترقب الهلاك بين الآونة والأخرى، وأنه يموت في هذا البئر. وكذلك تجرع مرارة العبودية لما أخذ حرا فبيع عبدا بثمن بخس، دراهم معلوم، دراهم وزهدوا فيه، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. ثم صار خادما في بيت، وهذه المرارات المتوالية، ما الذي كان يتوقع من يوسف عليه السلام أن يفعل؟ هل أقل من أن ينتقم انتقاما ربما سجنهم؟ لأن مرارة السجن التي ذاقها أيضا وراء القضبان بضع سنين ليست بالهينة، فلربما يتوقع شخص لو لم يعرف نهاية القصة أن يسجنوا مثلا، أن يسجنهم بضع سنين، مثل ما فعلوا، تسببوا له بأذى ليس باليسير. هو إخوة يوسف تسببوا له بأذى ليس باليسير. فقد المعلم، فقد الحنان، حنان الأب، فقد الأهل، تغرب عن البلد، القاء في البئر مع خشية الهلاك، على العبودية والذل الذي رآه وبيع بدراهم معدودة، والخادم صار خادما، ثم فتن، تعرض الفتنة من النساء، ثم ألقي في السجن مظلوما. هذا كله بسبب الجريمة الأولى التي فعلها إخوته فيه. فلما يتولى الملك ويصبح في تلك المنعة والعزة والسلطان، ثم يأتون إليه وهو الآن يقدر أن يبطش بهم بأسهل شيء، وهذا الماضي ليس بالسهل أن ينسى، ثم مع ذلك يقول لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ارجعوا إلى أبيكم وهاتوا طلب وأتوني بأهلكم أجمعين وأكرمهم. هذا يدل على أي شيء؟ هذه أخلاق أنبياء، هذه لا تتأتى لعامة الناس، ما يستطيع واحد عادي أن يفعل ذلك، هذه أخلاق أنبياء. لكن الناس، لكن المسلم مطالب أن يتخلق بأخلاق الأنبياء، المسلم مطالب بأن يتخلق بأخلاق الأنبياء، وهذا من أخلاق الأنبياء. فعفى عنهم يوسف عليه السلام مع ما حصل له من الأذى العظيم. وهناك صور كثيرة من العفو بالإضافة لعفو الأنبياء، منها عفو الأولياء والصديقين من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فلنأخذ نموذجا أو نماذج من ذلك. الصديق رضي الله تعالى عنه جاء في حديث الإفك عن عائشة قالت: فحلف أبو بكر، طبعا بعد الأذى العظيم الذي لقيه أبو بكر نتيجة اتهام ابنته، لم يكن الصديق بمعزل عن الألم والأسى الذي حصل لابنته، لأنه كان معنيا بذلك أيضا، فهي ابنته وأوذيت لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فكر في فراقها واقترح عليها أن يتركها. وماذا يقول الصديق وقد تكلم الناس في عرض ابنته واتهمت بالفاحشة مع رجل من خيار الصحابة؟ وهذا أمر خفي، كيف يطلع على امرأة محصنة، كيف يطلع على أنها لم ترتكب الفاحشة وهي أصلا متزوجة ليست بكرا؟ كيف تثبت براءتها؟ اتهمت، كيف تثبت براءتها؟ لو كانت بكر فاتهمت بفاحشة لقالوا يكشف عليها، فإن كانت لا تزال بكرا مثلا فلم يطأها، وإن كانت زالت بكارتها عرفوا مثلا أنها قد وطئت. لم يكن هناك سبيل لإثبات البراءة إلا أن يأتي وحيا من السماء، وهذا ما حصل. من المتورطين في نشر الأخبار دون تثبت مصطح، وكان عند أبي بكر الصديق ينفق عليه، كان رجلا فقيرا، لكن استعجل رضي الله عنه وتورط. لما جاءت البراءة من السماء قالت عائشة رضي الله عنها: فحلف أبو بكر أن لا ينفع مصطحا بنافعة أبدا. هذا الجزاء الإحسان، هذا الجزاء الإحسان أن يتكلم في عرض ابنته. فحلف أبو بكر أن لا ينفع مصطحا بنافعة أبدا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي إلى آخر الآية، أن يؤتوا، من هم أولو الفضل منكم والسعة المقصود بالآية؟ أبو بكر الصديق. أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. من المقصود بها الآن؟ مصطح، لأنه مسكين ومهاجر. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ لما نزلت ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال الصديق: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. وعاد له بما كان يصنع، وعاد له بما كان يصنع من المعروف، رجع إليه بالمعروف وعفى عنه. كان ممكن يستمر في عقوبته، أو يقول: أصلاً أنا ما كنت أفعل شيء واجب علي، أنا كنت أعطي صدقة من عندي، أنا أعطيها لغيره. لكن الصديق كظم غيره مع ما فعله بابنته هذا الرجل، لكنه كظم غيره ورجع إلى الإحسان إليه والإنفاق عليه. فالصديق إذن لم يكن من أصحاب العفو فقط ولا الصفح فقط، وإنما كان من أصحاب الإحسان أيضاً، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فرجعت النفقة، النفقة إحسان، العفو ترك العقوبة، والصفح أن لا يلومه بعد ذلك ولا ينظر إليه شزرا ولا يذكره بهذا الخطأ، ولكن أن يحسن إليه ويعطيه، فهذه أيضا مرتبة تليق بالصديقين. وأما عمر رضي الله تعالى عنه فإنه كان مع شدته وقافا عند كتاب الله ويعفو. وقصة عيينة التي تقدمت، وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. والحر بن قيس هذا الذي عيينة يكون عما له، الحر بن قيس كان من النفر الذين يدنيهم عمر، من أصحاب عمر، من مشورة عمر، مجلس عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر، أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه، صلة لعمه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. هذا الأعرابي جاء من البادية ويدخل على عمر ويتهجم عليه مجلس الخلافة، ومن هو عمر الفاروق العادل ليقول له ظالما ومتعديا هي يا ابن الخطاب؟ يعني لا احترام ولا مقام، هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. يعني هذه أقل ما فيها 6 شهور سجن. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، وله حق عمر أن يوقع به قطعا 100%، هو يتكلم بالباطل الرجل عمر الفاروق. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، ما جاوز الآية، الآية هذه صارت مثل السد، ما تجاوز عمر، وكان وقافا عند كتاب الله. رواه البخاري، هذا كلام عباس يقول: وكان وقافا، عمر كان وقافا عند كتاب الله، يعني مجرد ما تأتي الآية كل شيء يتوقف من أجل الآية، مشاعر، أحاسيس، تصرفات، أفعال، كله يتوقف. وهذا الفرق بيننا وبينهم، فرق بيننا وبينهم أنه إذا جاء نهر الله بطل كل شيء، إذا جاءت الآية انتهى كل شيء، وقف، توقف كل شيء لأجل الآية، لأجل النص. هناك هيبة للنص في نفوسهم، واحترام للنص، وتنفيذ للنص، تقديم للنص على كل شيء. وقد عفى عمر رضي الله تعالى عنه عن أناس آخرين كثر. ومن القصص التي تروى في هذا أن الحطيئة لما هجا الزبرقان ابن بدر، الزبرقان ابن بدر هجاه ببيت قال له فيه: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسف. وهذا قد يتوهم منه المدح، لكن واضح أنه يقول له: واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي تطعم وتكسى وتجلس، أكل مرعى وقلة صنعة. فقيل وروي أن عمر رضي الله عنه قد سجن هذا الشاعر الذي كان مشهورا بالهجاء، فأنشد أبياتا يسترحم فيها عمر، يقول له: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، يعني يقول أولادي الصبيان، ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، حمر الحواصل لا ماء ولا شجر، غيبت كاسبهم الذي ينفق عليه في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الأمين الذي من بعد صاحبه ألقيت إليك مقاليد النهى والبشر أو البشر، لم يؤثروك بها إذا قدموك بها، لكن لأنفسهم كانت بها الأثر. فقيل إنه رق له ورحمه وعفى عنه وشرط عليه شروطا وأخرجه واستوهب مظلمته من الشخص الذي هجاه. وأيضا قيل من القصص التي تروى في عفو عمر رضي الله عنه لما عفى عن الهرمزان، والهرمزان طبعا هذا كان من ملوك العجم الكبار الذين أسروا وقبض عليه في حصن تستر لما فتحها المسلمون سنة 17 للهجرة، فجيء به إلى المدينة فوضع عند عمر. فقيل إن عمر لما أراد أن يقتله قال: إني عطشان فاسقني، فدعا له بشربة ماء، فأتي بماء في قدح من عيدان فأنف منه الهرمزان أن يشربه، أنف، قال: لو مت عطشا لم أشرب من هذا. فدعا له بقدح قوارير، يعني من زجاج شيء ينكسر، فأخذه فرفعه إلى فيه وكانت يده ترعد، فقال: ما ليدك ترعد؟ فقال: خوفا من أن تقتلني قبل أن أشربه. قال: لست بقاتلك حتى تشربه. فرمى الإناء فانكسر، فقال: إيتوه بغيره فإنا لا نجمع عليه القتل والعطش. فقال: لا حاجة لي إلى الماء يومي هذا، أصلا لا أريد أن أشرب. قال: إني قاتلك. قال: ما أنت بقاتلي وقد أمنتني حتى أشربه. قال: كذبت. فقال أنس: بلى يا أمير المؤمنين، لقد قلت له: لا أقتلك حتى تشربه. وقال من حضر: قلت له يا أمير المؤمنين. فشق ذلك على عمر وأمره بالمقام بالمدينة فأقام وأسلم وعفى عنه. وعفو علي رضي الله تعالى عنه أيضا مشهور، وقيل إنه قد عفى عن قاتله قبل أن يموت وهو عبد الرحمن بن ملجم، وأنه قال: إن أبقى فأنا ولي دمي، لما طعن علي أو ضرب بالسيف على جبهته، وإن أفنى فالفناء ميعادي، وإن أعفو فالعفو لي قربه، وهو لكم حسن فاعفوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولده الحسن من الناس الذين ضربوا مثالا رائعا في العفو. ومن القصص المشهورة التي ذكرت عن الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو أهل لأن يكون من أصحاب هذه المنزلة، منزلة العظيمة في الأخلاق، منزلة العفو، أنه قد دعا بعد بعض أضيافه فاجتمعوا عنده للطعام، فجاء الخادم بقصعة الطعام فانحرفت القصعة ومالت أثناءها، فانسكب الطعام على الحسن وبين الضيوف وهو جالس، الطعام حار، ما هو المتوقع الآن لو حصل للواحد فينا، يعني خادمة أو الخادم الذي جاء وانحرف بالأكل وسكبه عليه وهو حار؟ أقل ما فيها كف، أقل شيء يعني متوقع. فالخادم مباشرة قال: والكاظمين الغيظ، وهؤلاء صحابة. فسكت، كظم غيظه، ما فعل له شيء، سكن وسكت، لا سب ولا شتم ولا ضرب ولا شيء. قال: والعافين عن الناس، وهذا عبد عنده، قال: قد عفوت عنك، لا أعاقبك أبدا. قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. فهذا سكب عليه الأكل الآن، ثم صار بهذه السكبة والخطأ صار حرا، بسبب أن الشخص المقابل رجل عظيم يعرف معنى هذه المنزلة وفضل هذه وهذا الخلق وهو العفو، فعفى عنه رضي الله تعالى عنه. فإن قيل ما هي هذه الدرجات المذكورة في هذه الآية؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، العفو درجات أو العفو مراتب، العفو مراتب. المرتبة الأولى ترك العقوبة. بهذه المناسبة قصة الحسن ندخل في شيء من التفصيل في مراتب العفو. المرتبة الأولى ترك العقوبة بأن لا يمد يده إليه بالبطش ولا لسانه إليه بالإيذاء، فيكظم غيظه ويكبح شهوة الانتقام من نفسه. فهذا الوقوف والإحجام عن الانتقام المرتبة الأولى من مراتب العفو، ترك العقوبة. وإن تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وليعفو، ترك العقوبة. مسألة كظم الغيظ هذه ليست عملية سهلة، هي أول العفو، أول مرتبة العفو، لكنها مرتبة عظيمة. هذه مسألة ضبط أعصاب، وهي من أصعب الأشياء. ولذلك ليس عجيبا أن يأتي في فضلها شيء عجيب. ما هو هذا الشيء العجيب؟ هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، فما هو الأجر الذي ذكر في شأن هذا الرجل؟ الرجل الذي كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه لأمضاه، ماذا له من الأجر والفضل؟ لما كانت العملية عملية صعبة، ضبط الأعصاب، ترك العقوبة، الآن أول ما يحدث الخطأ، أول مراتب العفو الكف عن العقوبة، لا باللسان ولا باليد، ولا أن يأمر به فيسجن أو يأمر به فيعذب أو يأمر به فيجلد، لا أمرا ولا فعلا ولا ليس باللسان ولا باليد، يكف عن الإيذاء بجميع أنواعه. عن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه أو ينفذه، يعني يمضيه ويوقعه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. فإذن الذي يكظم الغيظ أول شيء يدعى على رؤوس الخلائق، لأن العطية التي تعطى له والجائزة ليست جائزة مباشرة وفردية، لا، وإنما تكون على مرأة ومسمع من كل الخلائق يوم القيامة. ولا شك أن الإنسان إذا كوفئ على مرأة ومسمع من الناس وقع في نفسه أحسن من إما من مكافأته. تصور الآن على بمستوى على انعزال أو على حدة، لو أن المدير مثلا قال للطالب المجتهد تعال إلى مكتبي لك جائزة، ولما جاءه أعطاه الجائزة في المكتب ما أحد يرى الطالب هذا، يسر لا شك. لكن لو أنه ناداه في الطابور أمام كل الطلاب في المدرسة باسمه يسمع من الجميع ويعطى الجائزة، يخرج على مرأة من الجميع ويعطى الجائزة على مرأة من الجميع، كيف يكون وقعها عليه أكثر؟ وهذا الرجل لما كان عظيما فعله، قوية عزيمته، يكظم نفس غيظه ويضبط نفسه، فكانت الجائزة على مرأة من الجميع، ومسمع منهم. قال: من كظم غيظا دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. دعاه الله معناها فيها مناداة باسمه: يا فلان ابن فلان تعال، يا فلان ابن فلان تعال. دعاه الله، ومن الذي يدعوه الآن؟ الله عز وجل. فالداعي هو الله، والشخص باسمه، وعلى مرأى من الخلائق كلهم يشهدون جائزته وجزاءه. ويقال له: الجائزة ليست شيئا معينا يعطى له، لا، يقال له: اختر، اختر هؤلاء الحور العين، انتقي ما شئت، واحدة سنتين عشر، هات هذا وهذا، انتقي أحسنهن وأعجبهن إليك وأجملهن عندك، انتقي. ولما يكون الجائزة فيها مجال الانتقاء أكرم لا شك من تحديد جائزة معينة أو شيء معين. فهذا الأجر أو هذا الفضل لماذا كان بهذه العظمة؟ لأن العمل كان نفس، كان عظيما في نفسه في حد ذاته. العمل لما كان عظيما بحد ذاته كان الجزاء عظيما، ولذلك تكون هذه، يكون هذا الجزاء. وكذلك ربما خير أيضا في الحلل، أيضا أي الحلل أجمل ليختار منها ويلبسها، أي الحلل أجمل وأي الحور أعظم وأجمل. إذن المسألة تستدعي فعلا الانتباه والتوقف، وأن الإنسان يفكر مليا في هذه الجائزة، فيأخذ بأول مرتبة من مراتب. إذا هذه أول مرتبة وهذا جزاؤها، فما بالك بلقب البقية؟ هذا العفو، ترك العقوبة. المرتبة الثانية ترك التثريب والتعيير، ترك التثريب والتعيير. فإن بعض الناس ربما يترك بالعقاب ويترك الإساءة أو يترك الرد والمقابلة بالسوء، لكنه لا ينسى الفعل التي حصلت له، لا ينساها، فهو لا يزال يتذكرها بين الحين والحين والفينة والفينة، والزمان الذي حصلت فيه والمكان الذي صارت فيه. وإذا رأى المسيء تغير وجهه، لأنه يتذكر الألم الذي تسبب له به، وربما ظهر ذلك عليه إعراضا عن هذا المسيء. ولذلك كان قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا، أو وليعفوا ليعفوا وليصفحوا، الصفح، الأمر بالصفح، بحيث أنك لا تذكر الإساءة عند رؤية المسيء وتنسى الموضوع. هذه رتبة أعلى وأصعب، لأن ذلك تحكم في موقف الأولى، تحكم في موقف واحد اللي هو موقف الأول، ترك العقوبة عند حدوث الحدث. الثاني يحتاج إلى مجاهدة نفس فترة من الزمن طويلة، طول عمرك تنسى الإساءة وتسامح الرجل وتتغاضى عما حصل، لا تذكر الموضوع، ولا يكفهر وجهك إذا رأيت المسيء، ولا تتغير. طيب، فقالوا في تعريف الصفح والمرتبة الثانية عدم التعيير والتثريب، الإعراض عن ذنب المذنب وتركه وعدم تعييره وتجاهل إساءته. وفسروا قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا، العفو ترك العقوبة، والصفح ترك التذنيب والتأنيب، ترك التذنيب والتأنيب. وقالوا: العفو أن يتجاوز عن الجاني، والصفح أن يتناسى جرمه. طيب، المرتبة الثالثة الإحسان إلى من أساء إليك، وهذا يقتضي أن يرتفع فوق الإساءة بإيمانه، ويسمو على المسيء ويقبل عليه ببشاشة، ويمد له يد الإحسان. وهذه قمة المراتب وأزكاها وأعلاها وأسماها عند الله، ولا يقدر عليها إلا القليل النادر من الناس. أن تواجه الإساءة بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ماذا لهم؟ جنة عرضها السماوات والأرض. فهذه مراتب الإحسان، مراتب العفو الثلاثة، من حازها فقد حاز الفضل والسبق وسبق غيره. طيب، ما هي مجالات العفو؟ ما هي مجالات العفو؟ العفو له مجالات كثيرة، فمثلا من مجالات العفو العفو عن الأقارب، وهذه من أعظم أنواع العفو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن عنهم وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون علي وأحلم عنهم. إذن هو يقابل القطيعة بالصلة، يقابل الإساءة بالإحسان، يقابل الجهل بالحلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول لكأنما تسفهم المل، يعني هذا إرغام منك لهم وتبكيت لهم، كأنك تطعمهم رمادا حارا، ولا يزال معك من الله عز وجل ظهير ما دمت على ذلك. وهذا يثبت أن الله يعين الذي يفعل هذه الأفعال، الذي يكظم غيظه على أقربائه، عن أقربائه، ويعاملهم بالإحسان. ليس من السهل أن يقول لك اغرب عني ولا يأتيك ولا يزورك ولا يكلمك، وأنت الذي تكلمه وأنت الذي تزوره وأنت الذي تبادئه في العيد الأعياد وفي المناسبات وفي غيرها وفي الزيارات، منه القطيعة ومنك الصلة. ثم هو يسب ويشتم ويمكر ويخدع ويسرق ويغصب ينهب، ثم أنت تحلم وتصفح وتعطي وتحسن. ليس ذلك أمرا سهلا، لأن النفس فيها عزة، فيها عزة أو ما يسمونه بالكرامة، فتأبى عزة النفس، تأبى أنه يهان، يطرد، يقاطع، لا يكلم، ومع ذلك يبادئ هو بالإحسان والصلة. لا تستطيع كل النفوس هذا الفعل، ولذلك كان الأمر شاقا وفيها معونة من الله. الحمد لله، وقد تكلمنا عن موضوع العفو أو من مجالات العفو العفو عن الأقارب، وأعظم الأقارب رتبة، أقرب الناس إلى الإنسان زوجته وأولاده. فالعفو عن الزوجة والعفو عن الأولاد لا شك أنه من أولى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم، الزوج والأب. وعندنا شاهد من كتاب الله تعالى لهذا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ومعنى ذلك أن زوجة الإنسان وأولاده، أن زوجة الإنسان وأولاده قد يغررون به فيوقعونه في معصية، أو يشغلونه عن طاعة، ثم ينتبه الإنسان لنفسه وقد فاته ما فات ويعرف السبب، فتندفع نفسه للإيقاع بهم لأنهم هم السبب. فينبغي عليه أن يعفو ويصفح كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقد ورد في الحديث الصحيح أن رجالا تأخروا عن الهجرة بسبب أولادهم وزوجاتهم، فلما قدموا المدينة ورأوا ما فاتهم من الخير الناس تعلموا تفقهوا، هؤلاء جاءوا متأخرين، فاتهم سنين من العلم والفقه والجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام والأجر العظيم، فهموا أن يوقعوا بأزواجهم وأولادهم لأنهم هم الذين تسببوا في تأخيرهم في الهجرة. فأنزل الله تعالى هذه الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح على الأولاد والزوجات الذين كانوا سبباً في فوات الخير. فإذا لا يلجأ الإنسان مباشرة إلى ضرب الزوجة أو ضرب الأولاد إذا فاته خير بسببهم. طيب، كذلك من مجالات العفو العفو عن أيضا الناس المقربين من الشخص الخدم، العفو عن الخدم، وقد تقدمت القصة وقد تقدمت قصة في هذا، ولكن هناك حديثا مخصوصا في هذا الشأن. جاء عبد الله بن عمر أو يروي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ كم نعفو؟ خطأ خطأين، كم مرة كم نعفو؟ خدم يخطئون. فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال: اعفوا عنه في كل يوم 70 مرة. قال: اعفوا عنه في كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود: اعفوا عنه في كل يوم 70 مرة، لأن الخادم يخطئ أو الخادمة، قد يحرق الطعام، يحرق الثوب عند كيه، ويقصر في الخدمة، لا ينفذ الأمر كما ينبغي، أو يفعل العكس. فكثير من الناس يفقدون أعصابه عند الخدم فيلجأون للضرب والإهانات، وهذا شيء مشهور في البيوت، معروف جدا، ما يحتاج إلى ذكر أو تفصيل في شرحه، لأنها قضية تأتيك أخبارها تباعا وتسمع من الناس قصص. لذلك الصحابة طبيعي يكون هناك مشكلة بين المخدوم والخادم، قال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ كم نعفو عن الخادم؟ فصمت المرة الثانية، صمت، والثالثة قال: اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. هذا حديث عظيم، هذا يعالج كثيرا من المشاكل الموجودة في البيوت في موضوع الخدم. من الأشياء مجالات العفو العظيمة ما هو متعلق بالأحكام الشرعية، ونحن نعرف أن العفو من الله تعالى عن عباده في الأحكام كثير. الله سبحانه وتعالى تصدق علينا بصدقات كثيرة وعفى عنا في أمور كثيرة، وما جعل علينا في الدين من حرج. وحتى العلماء الفقهاء يذكرون مثلا أشياء، يقولون مثلا: يسير الدم معفو عنه، يسير النجاسة التي لا ترى مثل الأشياء التي تكون في أرجل الذباب مما ينقل الذباب النجاسة معفو عنه، البلل الذي يكون في المضمضة وأنت صائم في بلل، إذا تمضمض هل يجب أن تخرجه وتخرج مثل ما دخل وتحتاط وتخرج أكثر؟ بلل المضمضة معفو عنه. فهناك قضايا كثيرة الله سبحانه وتعالى عفى عنها والحمد لله، ولو ما عفى كان فيها كنا نحن في عراج عظيم. وبما أنه مطلوب من العبد أن يتخلق بصفات الله التي يليق بالعبد أن يتخلق بها، فإنه ينبغي عليه ذلك. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه على العفو، من أسمائه العفو، يعفو ويصفح الله عز وجل. عفوه أشد وأكثر وأعظم من أي عفو آخر. يستطيع العبد أن يتخلق بهذه الصفة، إذن ينبغي على العبد أن يتخلق بهذه الصفة، كما مثلا أن من أسماء الله الكريم وينبغي على العبد أن يتخلق بالكرم، كما أن من أسماء الله تعالى الرحيم ينبغي على العبد أن يتخلق بالرحمة، وهكذا. فكل خلق، كل صفة من صفات الله يليق بالعبد ويستطيع العبد أن يتخلق بها ينبغي عليه أن يفعل ذلك، فيقتبس من صفات الله ما يتخلق به. هذه من النتائج العملية لتوحيد الأسماء والصفات. يعني لو واحد قال لك ما هي آثار توحيد الأسماء والصفات، ما هي آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته، فتقول من الآثار، وهذه نقطة مهمة، ما هو فقط إذا جئنا نشرح الأسماء والصفات نقول وأن نكرها ونمرها كما جاءت، وأن لا نتعرض لها بتحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ولا نكون كالغالية المجسمة ولا كالغالية النفاة، وأن لا نسلك طريق المحرفين كالأشاعرة وغيرهم، وأن إلى آخره. هذا كلام مهم، لكن عرض توحيد الأسماء والصفات فقط بهذا الأسلوب يحرمنا من فوائد جمة. إذا أردنا أن نعلم توحيد الأسماء والصفات لابد أن نعلم بالإضافة إلى ما تقدم من قضية الإيمان بها وإمرارها كما جاءت، ومقاومة الانحرافات التي تصدى لها كبار علماء المسلمين كشيخ الإسلام وغيره على مر العصور والدهور. لكن يجب أن نشرح للناس أيضا، وهذا ما فعله السلف وهذا ما فعله العلماء، أن يشرحوا للناس الاقتباس أو الاستفادة، كيف نستفيد من توحيد الأسماء والصفات، أو ماذا يعني الإيمان بأسماء الله وصفاته، أنه ينعكس علينا أن نتخلق نقتبس من صفات الله ما نتخلق به مما يليق بنا ونستطيعه نفعله. فإذن الله سبحانه وتعالى عفو، من أسمائه العفو، يعفو. طيب، عفا عز وجل عن أشياء كثيرة، كل الحوادث اللي في العالم هذه عقوبات من الله وابتلاءات، التي تصيب الكفرة عقوبات من الله، والفسقة تصيب الفجر والكفرة، هذه عقوبات. كل طائرة تقع وكل انفجار يحدث وكل فيضان يحدث وكل زلزال يكون وكل عاصفة وكل حريق، هذا كله عقوبات من الله للفجر والكفرة. قال الله تعالى عن الشاحنة، عن البواخر التي تمخر عباب المحيطات والسفن التي تنقل البضائع، أو يوبقهن بما كسبوا. يوبقهن بما كسبوا يعني يغرقها بفعل الكفار والفجار. ويعفو عن كثير، يعني كم ناقلة غرقت بمقابل كم ناقلة نجت في مقابل التي غرقت، كم ناقلة نجت في مقابل التي غرقت، قليل التي غرقت، كثير التي سلمت. والله عز وجل قادر على أن يغرقها جميعا، لكنه يعاقب، يغرق قليلا أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، وما يعفو عنه أكثر سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لهلكوا كله، لكن لأن عفو الله موجود، عفو حاصل، نجونا ونجى الناس ونجى أكثر نجوا. ولو أن عفو الله، لو أنه لا يعفو سبحانه كان هلكت البشرية كلها، كلها زلازل وأمراض وأوبئة وحروب، هلكت عصير ويضانات وكوارث، هلكت. فالآن ينبغي على العباد أن يتخلقوا بخلق العفو وأن يقتبسوا من أسماء الله تعالى ويتخلقوا بها. فمن الأحكام الفقهية المتعلقة بالعفو ما يكون من العفو عن ما يكون من العفو في قتل الخطأ، قتل العمد، في موضوع القتل، وفي موضوع الحدود عموما، مثلا سرقة، قذف، قتل، ندب الله العفو إلى العفو عموما. أي واحد وقع عليه ظلم حتى لو يصل إلى الحد ليعفي قبل وصول الحد إلى السلطان. فقد روى أنس بن مالك كما جاء عند أبي داود قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. وطبق هذا عملية النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، أخذ القاتل وسلمه لولي المقتول، قال خذ واقتله، يعني دفعه إليه أسلمه إليه. فقال القاتل يقول يا رسول الله والله ما أردت قتله، يعني أنا قتلت خطأ، أنا ما قصدت أن أقتله. في رواية أنه ضربه بفأس على رأسه وقال ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي، للولي الذي سيذهب الآن بالرجل ويقتله يقتص منه قصاصا، أما إنه إن كان صادقا، لأنه لم يرد القتل يعني ما كان قتل عمد، أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. هذا تنبيه. قال فخلى سبيله وعفى، وكان مكتوفا بنسعة، كان هذا مربوط بنسعة مثل الحبل، هذا المجرم أو هذا القاتل، فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة، فسمي ذا النسعة، سمي ذا النسعة، خرج بالحبل الذي هو مربوط فيه يمشي. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي رواية عن وائل بن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال فدعا ولي المقتول، النبي عليه الصلاة والسلام دعا ولي المقتول، قال أتعفو؟ قال لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل قصاص؟ قال نعم. قال اذهب به، حقا اذهب به. فلما ولى قال أتعفو؟ قال لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. ثم كانت الثالثة. في المرة الرابعة قال عليه الصلاة والسلام أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه الذي قتله. قال فعفى عنه. قال وائل فأنا رأيته يجر النسعة يمشي بها بين الناس. رواه أبو داود وصححه الألباني. فإذا العفو في موضوع القتل مما وردت به الآيات والأحاديث. فمن القتل ما يكون قتلا عمدا، من القتل ما يكون قتلا عمدا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ماذا قال الله؟ فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وذكر الله فمن عفي له من أخيه، ذكر قضية الأخوة كأنه يحنن قلوب بعضهم على بعض، كأنه يحنن قلب ولي المقتول على القاتل. فمن عفي له من أخيه شيء، وتذكير لولي القاتل، لولي المقتول بأن يعفو عن القاتل. طيب، فقد يعفو عن القصاص في قتل العمد إلى الدية، يأخذ الدية المغلظة، وقد يعفو عنه بدون لا قصاص ولا دية، فيكون هذا أكرم وأفضل وأحسن شيء. ندب الله إلى العبد في قتل العمد وفي غيره. وفي قتل الخطأ قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالتصدق بالدية هذا ماذا يعتبر؟ عفو، عفوا عنه، تركوا الدية، قالوا لا نريد منك شيئا، هذا عفو، أجرهم أكبر مما لو أخذوا الدية، طبعا أجرهم أكبر. فإذا العفو له مجال في مسألة قتل العمد وفي مسألة قتل الخطأ، كلاهما له مجال وهي على مراتب. ولذلك كان العفو في القصاص مستحبا ومندوبا إليه، وكذلك كان العفو في الدية، فمن تصدق به فهو كفارة له. لاحظ، فمن تصدق به فهو كفارة له. قال ابن تيمية رحمه الله العفو إحسان، والإحسان هنا أفضل، واشترط أن لا يحصل بالعفو ضرر، فإذا حصل منه ضرر فلا يشرع، إذا حصل منه ضرر فلا يشرع، يؤخذ به. طيب، كذلك في الجراحات، قال الحنابلة إن عفى المجروح عن قاتله بعد الجرح صحة، سواء كان العفو بلفظ العفو أو الوصية أو الإبراء أو غير ذلك، لأنه إسقاط للحق فصح بكل لفظ يؤدي معناه. يعني واحد اعتدى على واحد وجرح جرحا بليغا صار ينزف وعلى وشك الموت، فقال أنا عفوت عن قاتلي أو عمن طعنني ومات. العفو هذا من قبل المقتول لما صار عنده مجال العفو وعفى معتبر ويؤخذ به ويعفى عن إيش؟ عن الفاعل، يعفى عن الفاعل. كذلك العفو في الجراحات، مثلا واحد كسر سن شخص، فقع عين شخص، اعتدى عليه جرحا وجرحا عميقا، فيها قصاص، فيها قصاص وفيها أرش وفيها، فإذا عفى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. إذا عفى قال أنا لا أريد أن تفقع عينه كما فقع عين، أنا عفوت عنه، ما هي النتيجة، ما هي المقابل، ما هو المقابل؟ فأجره على الله. وهذه كلمة أجره على الله وحدها لها معنى كبير، أجره على الله يعني لا تعد بعد ذلك كم له من الحسنات، أجره على الله غير مقدر، ما قال مليون حسنة ولا 10 مليون، قال فأجره على الله. من مجالات العفو المتعلقة بالأحكام الشرعية أيضا مسألة العفو عن المدين بأن يسامحه في المال المتبقي بجزء من المال، وهذا أيضا له أجر عظيم. ومعلوم أن الرجل الذي كان يداين الناس ويسامح هذا ويؤخر هذا أن الله عز وجل تجاوز عنه، قال الله سبحانه وتعالى أحق بالعفو من هذا، فعفى عنه تجاوز عنه مع أنه ما كان له أعمال صالحة ربما إلا هذا الذي فعل. كذلك من مجالات العفو متعلقة بالأحكام الشرعية الصداق في النكاح. الله عز وجل أمر بإيتاء الصداق والمهر، قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فللزوجة أن تعفو عن الصداق، تقول أنا لا أريد مهري وهبته لك، أنا وهبتك نصفه، إذا عفو في المهر من قبل من؟ الزوجة، ليس من قبل الأب ولا غير الأب، المهر حق للزوجة، هي التي تعفو، هي التي تعفو. كذلك في مسألة الطلاق، إذا حصل طلاق واحد طلق امرأة قبل أن يدخل بها، رجل طلق امرأة قبل أن يدخل بها، ما هو الحكم شرعا؟ كم يكون لها من المهر؟ نصف، نصف. ولا جناح عليكم إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ثم ذكر سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذن إذا طلقتها قبل أن تدخل بها لها نصف المهر، كيف نتصور عفو الزوج وكيف نتصور عفو الزوجة؟ عفو الزوجة واضح، أن تقول له نصف مهري أنا متنازلة عنه لا أريده، اذهب أنت في حل. وعفو الزوج كيف يكون؟ كيف يكون عفو الزوج؟ أنه إذا سلمهم المهر كاملا قبل الدخول مثلا أن لا يطالبهم بنصفه، لأنه شرعا له حق النصف لأنه طلق قبل الدخول، إذا سلمه المهر كاملا له أن يسترجع نصفه. إذن عفو الزوج في هذه الحالة أن يقول ما أعطيتكم فهو لكم، والهدايا والأشياء الأخرى أيضا والشبكة والمهر ونحو ذلك. طبعا الهدية هدية لا ترجع، لكن إن كانت إن قد تكون الشبكة هذه جزء من المهر حسب أعراف الناس والشروط التي بينهم. إذن يا أخوان العفو مندوب إليه حتى في حالة الطلاق، حالة الفراق يندب إليه، يندب إليه سواء من الزوج أو من الزوجة أو الذي بيده عقدة النكاح. طيب نلاحظ أن هناك أشياء مهمة، وهي أن بعض الناس لا يستحقون العفو، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سامحهم، مثلا ما سامح كعب بن أشرف، ما سامح من الذي قتل على أستار الكعبة؟ ابن خطل قتله على أستار الكعبة، متعلق بأستار الكعبة، فهناك أناس لا يستحقون العفو ولذلك لا بد من قتلهم. ولو كان واحد مجرم يقتل ثم يأتي شخص يسامحه والآخر يسامح، ولذلك كان هناك حقا شيء اسمه الحق العام، يعني أن الإنسان في بعض الحالات العفو يكون ضارا لبعض الناس، فمن التربية له أن لا يعفى عنه. وقد يكون عدم العفو بقطع رأسه هو الحل الأمثل في حالة هذا الرجل. فعندما نقول يندب العفو ليس المقصود به في جميع الحالات، ولا شك أن العفو له آثار كثيرة، من آثاره طبعا رحمة الله تعالى مغفرة الله عز وجل، ومنها أن يكون مرتفعا في الدنيا، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وهذا حديث مهم جدا بفضل العفو، فإذا عفا يزيده الله تعالى في الدنيا مقدارا ورفعة وشأنا. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. مع بعض الناس ربما يتصور أن العفو يعني مهانة وذل وضعف، نقول لا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وانقلاب العداوات إلى صداقات من آثار العفو. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ليه؟ لأنه دفع بالتي هي أحسن، هذا أساء وهذا سامح، لما سامح ثمامة بن أثال وعفى عنه أطلق أسلم. عبد الله بن الزبير حصل بينه وبين معاوية خصام على أرض، فكتب عبد الله بن الزبير إلى معاوية أغلظ له. معاوية من باب تربيته لولد يزيد قال: يا يزيد اقرأ خطاب عبد الله بن الزبير. قرأه، قال: ماذا ترى يا بني؟ قال: أرى أن تبعث له جيشا يكون أوله عنده وآخره عندك، ما لماذا يأتوك برأسه؟ هذا الحل. فقال له معاوية: بل غير هذا. فأخذ ورقة وكتب رسالة إلى عبد الله رضي الله عن الجميع يقول له فيها: أما بعد، فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساءني ما أساءه، والدنيا بأسرها هينة عندي في جنب رضاه. شوف أسلوب معاوية، أنا إذا رضي عني عبد الله بن الزبير أنا كل الدنيا متنازل عنها. فإني تنازلت عن أرضي وما بها من خدم وأموال إليك، فضمها إلى أرضك والسلام. لما وصلت الرسالة لعبد الله بن الزبير كتب عندها ثناء على معاوية ودعاء له بالخير وحمد لله أنه كان في هذا المحل. لما جاءت الرسالة إلى معاوية قال لولدي يزيد اقرأ، فقرأ وتهلل وجهه وابتسم، فقال معاوية: يا بني، من عفا ساد، من عفا ساد، يعني ملك قلوب العباد. ولذلك من فوائد العفو أنك تكسب به قلوب الناس. وأخيرا، فإن بعض الناس قد لا يفرقون بين العفو والذل ويقولون العفو ذل، فمتى يكون العفو ذلا ومتى لا يكون، وهل يكون العفو ذل؟ فالجواب قال ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب الروح في مباحث الفروق: والفرق بين العفو والذل أن العفو إسقاط حقك جودا وكرما وإحسانا مع قدرتك على الانتقام. هذا العفو، العفو أنك تقدر على الانتقام ثم تتنازل وتعفو جودا وإحسانا وتكرما، فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق، بخلاف الذل فإن صاحبه يعني الذليل يترك الانتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس، فهذا مذموم غير محمود، ولعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه. قال الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذن كيف نجمع بين هذه الآية وآية العفو؟ آية تقول وليعفوا وليصفحوا، وآية تقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فمدحهم بقوتهم على الانتصار لنفوسهم، حتى إذا قدروا على من بغى عليهم وتمكنوا من استيفاء ما لهم عليه، ندبهم إلى الخلق الشريف من العفو والصفح، فقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فذكر المقامات الثلاث: العدل وأباحة. فعلك سيئة، فعلت له سيئة مثلها بالضبط يجوز، والفضل وندب إليه، سامحته لك أجر أكثر، والظلم وحرمه، لأن في آخر الآية: فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. إذن إذا كنت قادر وعفوت فالعفو محمود، إذا كنت عاجز فعفوك لا معنى له، ما له معنى أن تعفو وأنت عاجز، لا يتصور العفو ولا يكون له أثر. ولذلك إذا كان يشك أن عندك قدرة على الانتقام فتغلبت عليه وأثبتت له أن عندك القدرة على الانتقام ثم عفوت، هنالك يكون العفو له معنى وأثر. فهكذا نجمع إذن بين الآية: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وبين وليعفوا وليصفحوا. إذا هو يعرف أن عندك قدرة على الانتقام اعفو عنه أجرك على الله، إذا كان يشك في قدرتك على الانتقام فأتي به وضعه أمام الانتقام ثم أطلقه واعفو عنه حتى يكون لها أثر، وبذلك لا يكون الإنسان ذليلا، وفي نفس الوقت نفسه فإنه يأخذ أجر العفو وأثره. هذا ما تيسر من ذكر شيء من هذا الخلق العظيم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العافين وأهل العفو، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. جزى الله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وحتى نلتقي معكم في الدرس القادم من دروس هذه السلسلة، تقبلوا تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11929. أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.